قال من أنا؟ قال فأنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن غير المؤمن لا يشرع عتقه. نعم. وهي ماذا يقول؟ ماذا أجيبه يا صادم؟ وش عندك أنت؟ لا فيها ولا كما علينا اللي أنت تشوف. حسنا المشهور ما تقبل رواياته. في عشرة. تسعة عشر. لا الصواب تسعة عشر. إنكار الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور منها الطهارة. إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. نماء المتولد من العين 20 تقديم تأخير. قاعدة 21 الطهارة. فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد ذلك الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ومنها الصلاة. فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء بالمشهور. وقال ابن أبي موسى وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء عليه. إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. عليه مقوف عليه. نعم. ما أظن بين الفرق. إن كان الأداء ليس بشرط. يقول على ظاهر النسب. إيه نعم. أن اخترنا والقول الأول يقضي على القضاء. يعني مشهور هو الظاهر، لا فرق بينه. إن كان خالف. أقول لا، ما كيف خالف؟ يقول لا. ليس بشرط. إيه ليس بشرط. إن كان الأداء ليس بشرط. نعم. إذا وصل أحد الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت عليه أن يطهر ويصلي بعد الوقت. نعم بعد الوقت وقبل تمكن العمل فعليه القضاء في المشهور. هذا مطابق للقاعدة، مطابق، لأن القاعدة يقول إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات. هنا ما أمكنه الأداء، لا يمكنه الأداء لأنه يعني قبل التمكن من الفعل، ومع ذلك استقرت عليه وواجب عليه القضاء، فهو مطابق للقاعدة. زيادة اللي تقرأها إشارة هي القاعدة. إيه. مكتوب عليها تكملة الموضوع قاعدة إمكان الأداء. قاعدة إمكان الأداء. ما لك الموضوع. إيه. يعني معناه إنه ما لك القاعدة أبداً. ولا فروعها. أبداً. أشار إليها. قاعدة إمكان الأداء. طيب يمكن أن تجي بعد. نعم. ومنها نعم. كيف؟